بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام الشرنبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. والأوقات للصلوات المفروضة خمسة: أولها وقت صلاة الصبح. الله. الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما. الوقت مقدار من الزمن، يعني يقول مثلا السيد لعبده: افعل هذا الأمر، فأحضر لي حاجة ما خلال ساعة. فهذه الساعة تسمى وقت، لأنها يعني هذا المقدار من الزمن يسمى وقتا، لأنه فرض وقدر لقضاء هذه الحاجة. فالوقت يقول الشيخ مقدار من الزمن مفروض لأمر ما. وقت صلاة الصبح من ابتداء طلوع الفجر لإمامة جبريل عليه السلام حين طلع الفجر الصادق، هذا أول وقت الفجر. قال: الفجر الصادق وهو الذي يطلع عرضا منتشرا. لما قال الفجر الصادق نفهم أن هناك فجر يسمى الفجر الكاذب. فالفجر الصادق يطلع عرضا منتشرا، والكاذب يطلع أو يظهر طولا ثم يغيب. يعني مثلا الآن هذا المشرق، الفجر طبعا يطلع من جهة المشرق. أول شيء يطلع الفجر الكاذب، يطلع الفجر الكاذب وهو يطلع بشكل طولي، يعني نور ضياء ضوء يخرج ولكن بشكل طولي. كيف بشكل طولي؟ يعني لا يستوعب الجهة من الشمال إلى الجنوب، وإنما يخرج بجزء من جزء من هذه الجهة، من كان نقول مثلا من منتصف، إذا افترضنا لو أعطينا خط مثلا من الشمال إلى الجنوب، أعطينا خط طولي، الفجر الكاذب يخرج من المنتصف هذا الخط، يطلع هذا الفجر نور ضياء ضوء، فيستمر بالطلوع ثم يأتي بعده ظلمة يعقبه ظلمة. يعني خط مثلا هكذا من الضوء ثم يأتي بعده ظلمة، ثم بعد ذلك يطلع الفجر الصادق. الفجر الصادق يطلع يبدأ يطلع منتشرا، يعني بشكل تقريبا متوازي من الشمال إلى الجنوب، ينسحب انسحابا مثل الستارة مثلا بشكل متوازي، يطلع ضياء نور ضوء قليلا ثم يشتد الضياء، ثم يشتد الضياء هذا حتى يدخل وقت الإصفار، ثم بعد ذلك تطلع الشمس. الزمان التفاوت أو الزمان بين الفجر الصادق والفجر الكاذب هو بمقدار 3 درجات، وكل درجة بمقدار 4 دقائق، يعني 12 دقيقة بين الفجر الصادق يغيب الفجر الكاذب. بعد غياب الفجر الكاذب، يعني بعد طلوع الفجر الكاذب ومجيء الظلمة، بعد 12 دقيقة يطلع الفجر الصادق، تطلع الفجر الصادق. قال: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق، قال الكاذب يظهر طولا ثم يغيب. وقد أجمعت الأمة على أن أول الفجر هو الصبح الصادق. أول الفجر، أول صلاة الصبح، يعني أول وقت صلاة الصبح هو الفجر الصادق، وآخره إلى قبيل طلوع الشمس، لا إلى طلوع الشمس، إلى قبيل طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع القرن، ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ما لم يطلع قرن الشمس الأول. إذن الوقت الأول هو صلاة الصبح. أول من صلى الفجر صلاة الصباح كما نقل الشيخ ابن عابدين عن العناية، والعناية شرح الهداية، أن أول من صلى الفجر هو آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة، وجن عليه الليل، أقبل عليه الليل، ولم يكن آدم عليه السلام رأى الليل من قبل، فخاف عليه السلام هذا. فلما طلع الفجر، شق الفجر، صلى ركعتين شكرا لله تعالى، والله تعالى أعلم. قال وثانيها وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الظهر، ثاني الأوقات، من زوال الشمس إلى بطن السماء. استغفر الله. وقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء بالاتفاق، يعني لمجرد ما صارت الشمس في كبد السماء وزالت عن كبد، عن بطن، عن منتصف السماء، بمجرد ما زالت ولو واحد ولو ميلا دخل الآن وقت الظهر. ويمتد وقت الظهر إلى وقت العصر، وفيه روايتان عن الإمام. الآن دخول وقت العصر، فيه روايتان عن الإمام دخول وقت العصر. بداية وقت الظهر متفق عليها، هي تبدأ بزوال الشمس عن بطن وكبد السماء. أما بداية العصر ونهاية وقت الظهر فيه روايتان عن الإمام، فيه خلاف كذلك بين الإمام وصاحبه. قال في رواية إلى قبيل أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال لتعارض الآثار، لتعارض الآثار. هلا هنا أول شيء لابد أن نعرف الأمر الأول. قال الرواية الأولى عن أبي حنيفة رحمه الله قال إلى قبيل يمتد وقت الظهر من زوال الشمس عن منتصف السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، سوى فيء الزوال. ما هو فيء الزوال؟ هلا انتبه عليه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. لو أن الآن نحن وضعنا الآن الشمس في منتصف السماء وعندنا هذا القلم وضعناه هكذا، فالآن الشمس صارت عامودية على هذا القلم، هل يكون لهذا القلم ظل أو لا يكون له ظل؟ بلى يكون له ظل. ما هو الظل؟ الشمس الذي فوقه الآن، الشمس الذي فوقه ترسم دائرة حول القلم، دائرة مستديرة تماما. إذا كان دائري ترسم شكل دائري، إن كان مستطيل كالذي بيدي الآن هذا ترسم شكل مستطيل. هذه الدائرة وهذا الشكل المستطيل الذي هو ظل فيء الزوال يسمى يكون متوازي من جميع الأطراف على حجم واحد، مسافة واحدة من هذا الشاخص الذي وضعناه في الأرض. الآن الشمس من الشرق هكذا إلى جهة الغرب في كبد السماء، فبمجرد ما مالت الشمس عن كبد السماء مقدار قليل جدا نجد أن فيء الزوال من جهة المغرب صار أقل من فيء الزوال من جهة المشرق، وجهة المشرق ازداد فيء الزوال. فنحن ماذا نفعل؟ نأتي لهذا الشاخص وندع إشارة على مقدار فيء الزوال خط، فبمجرد ما رأينا فيء الزوال تجاوز هذا الخط ماذا نقول؟ دخل الآن وقت الظهر. تمام؟ الآن الشمس في كبد السماء رسمت هذا الفيء خط الدائري، إن كان الشاخص مستديرا نضع خط مستدير، نرسم خط مستطيل حول هذا الظل. فبمجرد ما زالت الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب، إلى جهة الغروب، نجد أن الفيء قد الذي هو من جهة الغروب قد انحسر عن الخط الذي رسمناه، وقد تجاوز الخط الذي رسمناه من جهة المشرق، فنعلم بأن الشمس الآن زالت عن كبد السماء. تستمر الشمس في الغروب هكذا في الانحدار نحو جهة المغرب، وبالتالي هذا الشاخص يستمر ظله بالاستمرار. فمثلا طول الشاخص متر، وفي الزوال 10 سنتي مثلا، فيستمر بالزوال هكذا حتى أن يصير معنا الآن، حتى يصير معنا الظل متران أو مترين، معنى أن نقول إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. فطول متر ينبغي أن يكون الظل كم متر؟ مترين، سوى في الزوال اللي هو قلنا 5 سنتي 10 سنتي. فلمجرد ما صار عندنا الفي أو الظل مترين وعشرة سنتي نقول دخل الآن وقت العصر. هذه رواية عن أبي حنيفة. والرواية الثانية عن أبي حنيفة رحمه الله وهو قول الصاحبين وهو المفتى، قول الصاحبين وهو المفتى وهو المفتى به الرواية الثانية وهو قول الصاحبين وهو المعتمد والعمل عليه، هو أن وقت الظهر يبدأ كما قال أبو حنيفة من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. نرجع فنقول هذا الشخص كم طوله؟ قلنا متر، وفيء الزوال كم حجمه؟ 10 سنتي. فلمجرد ما صار طول الظل متر وإذا 10 سنتي زاد، يعني متر وإذا 10 سنتي أو متر وعشرة سنتي، نقول الآن دخل وقت العصر. إذا في عندنا وقت تقريبا بحدود 3/4 ساعة أو ساعة بين وقت العصر على الرواية الأولى ووقت العصر على الرواية الثانية. واضح؟ يعني مثلا إذا كان الظهر يؤذن الساعة 12 على الرواية الأولى، على الرواية الأولى يؤذن العصر الساعة 4 أو الساعة 3:30 تقريبا، على الرواية الثانية 3:45 على الرواية الثانية. إذا قال وثانيها وقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء بالاتفاق إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال لتعارض الآثار، لتعارض الآثار. إيش يعني هذا الكلام لتعارض الآثار؟ هل عندنا في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أريد الآن أن تنتبه لهذا الكلام لأنه كلام يعني في غاية الدقة، يعني قوله لتعارض الآثار. جاء في الحديث المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث ماذا نفهم منه؟ ماذا يقتضي؟ يقتضي أن نؤخر الظهر، يقتضي أن نؤخر الظهر إلى أن يصير بالأشياء ظل. ليه؟ يعني أنا إذا أردت أن أذهب إلى المسجد الآن، يعني لما قال أبرد يعني أخر صلاة الظهر، صلوها في وقت البراد، في وقت يصير الأشياء ظل. يستطيع الإنسان منكم أن ينتقل من بيته إلى المسجد، من دكانه إلى المسجد في وقت يصير فيه ظل. والمشاهد في تلك البلاد، بلاد الجزيرة في مكة والمدينة وغير ذلك، أن وقت الإبراد، وقت الإبراد لا يكون إلا أن يصير ظل كل شيء مثله وقت الإبراد. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نؤخر وقت الصلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هذا الاستدلال بكلام أبي حنيفة رحمه الله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هذا وقت الإبراد. قال أبردوا، أي أخروا صلاة الظهر حتى يصير الأشياء ظل، تستطيعوا أنتم أن تذهبوا إلى المساجد دون حرج أو ألم أو إلى آخره. وهذا يكون عند هون إذا صار ظل كل شيء مثله. هذا الحديث الآن في البخاري ومسلم يقتضي أننا مأمورون بتأخير الصلاة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، تأخير صلاة الظهر. في عندنا حديث آخر ما يقول الشيخ لتعارض الآثار، الآن أريد أن أبين لكم معنى تعارض الآثار. عندنا حديث آخر، حديث جبريل، إمام جبريل عليه السلام، في اليوم الأول جبريل لما صلى في اليوم الأول صلاة جبريل في اليوم الأول تقتضي، يعني جبريل معلوم عليكم أنه صلى للنبي صلى الله عليه وسلم إماماً في يومين، في اليوم الأول كان يصلي في أول الوقت وفي اليوم الثاني كان يصلي في آخر الوقت. فحديث إمام جبريل في اليوم الأول يقتضي انتهاء وقت الظهر بخروج المثل. خلي بذنكم الآن الحديث أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من في جهنم. قلنا الآن حديث إمام جبريل في اليوم الأول يقتضي انتهاء وقت الظهر بخروج المثل. ليه؟ لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في اليوم، صلاة العصر بنفس اليوم أو في اليوم الثاني، إلى صلى صلاة العصر في أول المثل الثاني، في أول المثل الثاني. فحصل التعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر حيث أمرنا أن نؤخر الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله للإبرار، وبين حديث إمامة جبريل الذي صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول، صلى حديث الذي يقتضي انتهاء، حديث إمامة جبريل الذي يقتضي انتهاء وقت الظهر بأن يصير ظل كل شيء مثله. فهل يعقل أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه أمرنا أن نؤخر الظهر إلى وقت العصر؟ ولكن إذا أردنا أن نعمل بالحديثين نفهم لما قال أبردوا أخروا الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. لما صلى جبرائيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى العصر في بداية المثل الثاني، يعني في نهاية المثل الأول، فكيف؟ لذلك قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال لتعارض الآثار. لما كان في عند منا حديث يقول أبردوا، وهو الذي يقتضي كما قلت قبل قليل أن نؤخر الظهر إلى المثل الأول، وحديث آخر يقتضي أن صلاة الظهر تنتهي بالمثل الأول بنهاية إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ويدخل المثل الثاني، فقلنا نؤخر الصلاة، يدخل وقت العصر بأن يصير ظل كل شيء مثليه، وبذلك نكون عملنا بحديث الإبراد وصلينا العصر في وقته. أو نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا في الحديث الأول بالإبراد أمرنا بالتأخير، وفي الحديث الثاني لما صلى العصر صلى في نهاية المثل الأول وبذلك المثل الثاني، فحصل عندنا تعارض. فلما حصل التعارض بينهما نقول لا يخرج وقت الظهر بالشك، لا يخرج وقت، لأن لما قلنا الآن أمرنا بتأخير الصلاة والحديث الآخر يدل على أنه صلى العصر مع نهاية المثل الأول بداية المثل الثاني، فصار عندنا الآن هل يخرج وقت العصر وقت الظهر بنهاية المثل الأول مع بداية المثل الثاني أم لا يخرج؟ فعندنا شك. فحصل لما حصل عندنا شك قلنا لا يخرج الثابت بيقين يعني هو وقت الظهر بالشك، لا يخرج بالشك. قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال لتعارض الآثار. فهمنا معنى لتعارض الآثار، المراد آثار هذين الحديثين. وهو الصحيح وعليه جل المشايخ والمتون. والرواية الثانية لأن الرواية الثانية عن أبي حنيفة قال أو مثله يعني إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مرة واحدة سوى ظل الاستواء فإنه مستثنى في الدعاء على الروايتين. إيش فإنه يعني ظل الاستواء مستثنى على الروايتين. قال والفيء بالهمز بوزن الشيء في شيء ما نسخ الشمس بالعشي ما نسخ الشمس بالعشي والظل ما نسخته الشمس بالغدات. الأول شيء الفيء ما نسخ الشمس بالعشي بعد الظهر بعد الظهر كما قلنا هذا الشخص الآن موجود ونجم الشمس فالآن عندما زالت الشمس هذا الظل ماذا فعل؟ نسخ. في إيش عين نسخ؟ أزال أزال الشمس من هذا المكان. قال الفيء هو ما نسخ الشمس بالعشي يعني بعد الظهر بعد الظهر. لما سمي الفيء فيئا؟ قال سمي الفيء فيئا لأنه فاء من جهة المغرب إلى جهة المشرق. أن الفيء لما تكون الشمس طالعة من جهة المشرق يكون الفيء موجود في جهة المغرب فالآن فاء رجع من جهة المغرب إلى جهة المشرق. طبعا قد يسمى ما بعد الزوال ما بعد الزوال يسمى ظلا ما بعد الزوال يسمى إيش؟ ظلا ولا يسمى ما قبل الزوال فالآن يعني ما قبل الزوال يعني الظل الموجود في جهة المغرب لا يسمى فالآن يسمى ظلا واضح؟ الذي الآن بعد الزوال الذي هو في جهة المشرق يسمى فيئا ويسمى ظلا. أما الظل الموجود في جهة المغرب لا يسمى فيئا لأنه لم يفئ لأنه لم يفئ. قال والفيء بالهمز بوزن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي والظل ما نسخته الشمس بالغداة أو ظل ما نسخته الشمس بالغداة أو ظل ما نسخته الشمس. واضحة هذه؟ الظل ما نسخته الشمس ولا غير واضحة؟ أنا عندنا الآن هذا الشخص هنا الشمس الآن موجودة هكذا هذا الموجود في جهة المغرب ماذا نسميه؟ ظل. فعندما بدأت الشمس تنحدر لجهة المغرب ماذا فعل في هذا الظل؟ نسخته أزالته فإذا كان هذا يسمى ظلا فلما انتقل إلى جهة المشرق صار يسمى فيئا. قال واختار الثاني الطحاوي الإمام الطحاوي اختار القول الرواية الثانية عن أبي حنيفة وهي أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله واختار الثاني الطحاوي وهو قول صاحبين أبي يوسف ومحمد. ليه؟ قال لإمامة جبريل العصر فيه ولكن علمت أن أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه يعني الصحيح المعتمد هو قول أبي حنيفة ولكن العمل والفتوى الآن في زماننا على قول الصاحبين. قال والأخذ به بقول أبي حنيفة أحوط. ليه؟ قال براءة الذمة بيقين إذ تقدير إيش براءة الذمة بيقين بينه فقال إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح. يعني لو أنا الآن صليت العصر بعد أن صار ظل كل شيء مثله يكون دخل وقت العصر وقت العصر عند أبي حنيفة عفوا عند الصاحبين ولم يدخل عند أبي حنيفة فإذا صليت العصر أكون قد صليتها عند الصاحبين ولم أصليها عند أبي حنيفة. وتقديم الصلاة عن وقتها هل غير صحيح؟ لا تصح. فلو أني أخذت الصلاة ألم يصير ظل كل شيء مثله أكون قد صليت العصر بيقين على قولي، فهذا هو الأحوط. أما لو قدمت صليتها في وقت صيرورة ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، أكون قد صليت العصر في وقتها عند الصاحبين وقبل وقتها عند أبي حنيفة. قال إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح، وتصح إذا خرج وقتها. يعني أنا الذي صلى العصر قبل دخول وقتها، في عندنا إثنان، واحد صلى العصر بعد خروج وقتها قضاء يعني، وإنسان صلى العصر قبل دخول وقتها، أيهما صلاته صحيحة؟ الذي صلى قضاء. قال وتصح إذا خرج وقتها، فكيف والوقت باق اتفاقا. يعني إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقت المغرب لم يدخل بعد، وقت العصر باق بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه، فالأحوط أن أؤخر صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال. قال فكيف والوقت، أي وقت العصر يعني، باق اتفاقا. قال في رواية أسد بن عمر، طبعا هو أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة، إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، فبينهما وقت مهمل. كيف بين الفجر والظهر وقت مهمل، كذلك بين الظهر والعصر وقت مهمل. هذه رواية عن أبي حنيفة وهما أسد بن عمر. قال فالاحتياط أن يصلي الظهر قبل أن يصير الظل مثله، والعصر أن يصلي العصر بعد أن يصير ظل الشيء مثليه ليكون مؤديا بالاتفاق، كذا في المبسوط. على كل هذه الرواية ضعيفة، يعني رواية أسد يعني، لا يعني الإنسان ممكن أن يلزم نفسه بها فقط. هو طبعا لا ينبغي أن يترك صلاة الجماعة من أجل العمل برواية أسد، يحاول يصلي إلا إذا كان يصلي الجماعة وفي مثلا ببيته مع أولاده أو في دكانه مع عماله مثلا، ممكن أن يراعي مثل هذا الخلاف. أما إذا كان يصلي في مسجد مع الجماعة إمام مسجد، ينبغي أن ألا يخرج عن المتعارف عليه، ينبغي ألا يخرج عن المتعارف عليه. في سؤال؟ تفضل اسأل. وأول وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل على قول الصاحبين أو على المثلين على قول أبي حنيفة رحمه الله لما قدمناه من الخلاف. قال إلى غروب الشمس على المشهور، هذا بالاتفاق، إلى أن تغرب الشمس بشكل كامل، إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقال الحسن بن زياد إذا اضطرت الشمس خرج وقت العصر، خرج وقت العصر. الحسن بن زياد هو كذلك تلميذ أبي حنيفة، تلميذ أبي حنيفة. قال وحمل هذا القول، قول الحسن بن زياد يعني فسر أو فهم منه، حمل على وقت الاختيار، يعني حمل على خروج وقت الاختيار، يعني قبل أن تصفر الشمس المكلف مخير بين أن يصلي العصر وبين أن لا يصلي، فإذا اصفرت الشمس صار يجب عليه أن يصلي، فتأخير الصلاة إلى ما بعد ذلك يعرضه للإثم، هي الكراهة التحريمية. فصار الآن الخطاب مغير، كان الخطاب أولا موسعا، صار الآن الخطاب مغير، صار الخطاب إيش؟ مضيقا. طبعا الفائدة نقول صلاة العصر هي الصلاة الوسطى عندنا، هي الصلاة الوسطى عندنا، وهذا منقول عن أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى عندنا. طبعا لما سمي صلاة العصر صلاة الوسطى؟ ليه؟ قال لأنها بين صلاتين ليليتين وبين صلاتين نهاريتين. نعم. الله. ذكر هذا الكلام الشيخ ابن عابدين رحمه الله في حاشيته، فلمن أراد الرجوع إليه فليرجع. قال الشيخ ابن عابدين رحمه الله ذكر هذا الكلام في معرض الذكر الحديث عن أوقات الصلاة. قال وأول وقت المغرب منه يعني من غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به. ليش قال على المفتى به؟ أنصرنا كذلك هنا خلاف أن الشفق، لأن الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض. فكذلك نرجع الآن للذاكرة 10 دقائق. قلنا بين الفجر الكاذب والفجر الصادق كم درجة؟ 3 درجات، وكل درجة 4 دقائق، يعني 12 دقيقة. كذلك الوقت بين الشفق الأبيض والشفق الأحمر 3 درجات، وكل درجة 4 دقائق. يعني إن أذن الصاحبان قال الصاحبان يخرج وقت المغرب بغروب الشفق الأحمر، بعد الشفق الأحمر يأتي الشفق الأبيض ثم يغرب، فبينهما 12 دقيقة. أبو حنيفة قال يدخل وقت العشاء بغروب الشفق الأبيض، يعني يدخل وقت العشاء بعد 12 دقيقة من دخول وقت العشاء عند الصاحبين. واضح؟ لذلك ماذا قال الشيخ هنا؟ قال وأول وقت المغرب منه من غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة، وعليها الفتوى، وبها قال الرواية الثانية عن أبي حنيفة وهي الرواية الصحيحة عنه أن الشفق، أن العشاء يدخل بغروب الشفق الأبيض. وأنا لاحظت هون في نصه أكثر من مرة أن العشاء يؤذن والشفق الأحمر موجود. العشاء يؤذن هنا مرارا أكثر من مرة. وجدت مشاهد كنت أمشي في الطريق وأرى الشفق الأحمر موجود ويؤذن وقت العشاء، وأكثر من مرة أذن المغرب عند المساجد موجود أذان المغرب، وبياض الشمس موجود، ما زال بياض الشمس ما زال موجودا. أنا لاحظت هذا أكثر من مرة، فينبغي التنبه لهذا الأمر. المغرب يدخل بغروب الشمس بالكلية. فقال شيخنا وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى وبها قال، لقول ابن عمر الشفق الحمرة، وهو مروي. إيش المروي؟ وهو يعني كون الشفق الحمرة مروي عن أكثر الصحابة، وعليه إطباق أهل اللسان، ونقل رجوع الإمام إليه. يعني ليه لما قال هذا الكلام؟ كما قلت قبل قليل، الإمام أبو حنيفة كان يقول الشفق البياض، والبياض كما قلت يكون بعد الشفق الأبيض، يكون بعد الشفق الأحمر، وبينهم من الشفق الأحمر 3 درجات. قال الشيخ الآن ونقل رجوع الإمام إليه، يعني نقل أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أن الإمام أبا حنيفة بعد قبل وفاته رجع عن القول بأن الشفق هو البياض إلى القول بأن الشفق هو الحمرة. هذا ما قاله من الشيخ شرمبولالي. لكن الشيخ الكمال في فتح القدير رد هذا الكلام، رد القول بأن أبا حنيفة رجع إلى القول بالشفق الأحمر، وقال لن تساعده رواية ولا دراية، لا يساعده رواية ولا دراية. حتى أن العلامة قاسم قال إن رجوع الإمام لم يثبت، رجوع الإمام إلى القول بأن الشفق هو الحمرة لم يثبت. ومما ينبغي أن نعلمه هنا زيادة للإيضاح أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في تفسير الشفق، فمنهم من قال الشفق هو الحمرة، ومنهم من قال الشفق هو البياض، وقلنا الفرق بينهما هو 12 دقيقة. يعني من قال الشفق هو البياض يدخل وقت العشاء عنده بعد دخول وقت العشاء عند من قال الشفق والحمرة ب 12 دقيقة. لذا لما قلنا من الصحابة يعني الصحابة قد اختلفوا في تفسير الشفق، نقول إذا تعارضت الآثار من الصحابة من قال الشفق والحمرة ومنهم من قال الشفق والبياض، إذا تعارضت الآثار لا يخرج وقت المغرب بالشك. صار عندنا شك، هل يخرج وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر أم بغياب الشفق الأبيض؟ بيقين يكون قد خرج بغياب الشفق الأبيض، فلذلك نقول الوقت العشاء يكون بغياب الشفق الأبيض، يعني بعده يصبح الظلام دامس يغيب الشفق الأبيض. لذلك العلامة قاسم ماذا قال بعد هذا الكلام كله؟ قال فيثبت، فثبت بهذا لما قلنا أن الآثار إذا تعارضت لا يخرج وقت المغرب بالشك، فثبت أن قول الإمام هو الأصح، ثبت أن قول الإمام هو الأصح. وذكرت قبل قليل أن العلامة قاسم قال لم يثبت رجوع الإمام إلى القول بأن الشفق هو الحمرة، والشيخ الكمال رده قال لا يساعده لا رواية ولا دراية. فالشيخ الشرنبولالي هذا كلامه فيه نظر، والله تعالى هذا الكلام أحببت أن أذكره وبينته لعلي طولت فيه، لأنه ينبغي الاطلاع عليه، لا سيما وقد نقل الشيخ الشرنبولالي كلاما خالفه فيه الكمال ابن الهمام والعلامة قاسم. قال وابتداء وقت صلاة العشاء والوتر منه، يعني من غروب الشفق، على خلاف الذي تقدم من غروب الشفق الأبيض عند الإمام ومن غروب. لذلك الآن الأفضل في حقنا نحن ألا نصلي العشاء إلا بعد أذان، لأنه أذان في مصر في الشام كذلك ضمن في غالب البقاع يعني البلاد الإسلامية أذان بعد غروب الشفق الأحمر، فالأحوط أن ننتظر ثلث ساعة ثم نصلي صلاة العشاء، لأن العشاء يكون قد دخل وقته بيقين، والله تعالى. قال إلى قبيل طلوع الصبح الصادق بإجماع السلف وحديث جبريل وحديث، قال بإجماع السلف تمام عن كلام المستأنف، وحديث جبريل إمامة جبريل وحديث إمامة جبريل لا ينفي وراء وقت إمامته، وحديث إمامة جبريل لا ينفي ما وراء وقت إمامته. جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في اليوم الثاني في صلاة العشاء، في اليوم الثاني، في اليوم الأول بعد غروب الشفق، بعد غروب الشفق في اليوم الثاني صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ثلث الليل الأول، فهل صلاة جبريل عليه السلام في اليوم الثاني العشاء إماما بالنبي عليه الصلاة والسلام في ثلث الليل الأول ينفي صحة الصلاة صلاة العشاء ما بعد وراء الثلث الأول والفجر لم يطلع بعد؟ الجواب قال لا. قال وحديث إمامة جبريل لا ينفي ما وراء وقت إمامته ما دام الفجر لم يطلع فيستمر. ولكن جبريل عليه السلام لما صلى في الثلث الأول ليبين آخر الوقت المستحب، تؤخر صلاة العشاء إلى هذا الوقت، تؤخر مع الجماعة، وسيأتي تفصيل في هذا الكلام. على كل فهمنا الآن معنى قوله وحديث إمامة جبريل لا ينفي ما وراء وقت إمامته، يعني في العشاء خاصة، في العشاء خاصة فقط. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله زادكم صلاة ألا وهو الوتر، فصلوها ما بين العشاء الأخير إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. قال: ولا تقدم صلاة الوتر، ولا تقدم صلاة الوتر على صلاة العشاء. ليه؟ قال: لهذا الحديث. أي حديث؟ قوله عليه الصلاة والسلام: فصلوها الوتر ما بين العشاء الأخير إلى طلوع الفجر، فلا يصلح لنا أن نقدمها على صلاة العشاء. قال: وللترتيب اللازم بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام، هناك ترتيب لازم. الإمام أبو حنيفة قال: وقت الوتر هو وقت العشاء، وقت الوتر هو وقت العشاء، فلا يجوز تقديم الوتر على العشاء، لا يجوز تقديم الوتر على العشاء. طبعا لا لعدم دخوله عند أبي حنيفة، لا لعدم دخول وقت الوتر عند أبي حنيفة، بل للترتيب اللازم. هناك ترتيب لازم بين العشاء والوتر، العشاء أولا والوتر ثانيا. هذا عندما عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة. أما عند الصاحبين، الوتر عندهما سنة مؤكدة تابعة للعشاء، سنة مؤكدة تابعة للعشاء. هلا ما الفرق بين هذين القولين؟ الفرق، انتبه، أبو حنيفة رحمه الله والصاحبان كلهم يقول صلاة الوتر لا تصلى قبل العشاء، ولكن أبو حنيفة يقول وقت الوتر هو وقت العشاء، ولكن لا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم بينهما، يلزم تقديم العشاء على الوتر. أما الصاحبان قال لا، صلاة الوتر هي سنة مؤكدة تابعة للعشاء فتصلى بعدها. إيه ما هو الفرق؟ ما هي ثمرة الخلاف؟ انظر الآن ثمرة الخلاف. صلينا العشاء، صلينا العشاء، بعد صلاة العشاء صلينا السنة وذهبنا إلى بيوتنا، صليت الوتر، بعد أن صليت الوتر انتبه، اتصل بي الإمام وقال لي: يا فلان أعد صلاة العشاء، صليت العشاء بكم وأنا على غير وضوء، فالواجب علي أن أعيد صلاة العشاء، ولكن لا يلزمني إعادة الوتر عند أبي حنيفة، ويلزمني إعادة الوتر عند الصاحبين. إذا أدركتم ثمرة الخلاف، فلما كانت صلاة الوتر تابعة للعشاء عند الصاحبين فسدت الوتر لفساد، فسد التابع لفساد المتبوع. أما أبو حنيفة قال لا، أنا لما أوقعت العشاء الوتر بعد العشاء انتهى، فلما تغير فساد العشاء لا يلزمني أن أعيد صلاة الوتر. فهنا تظهر ثمرة الخلاف. واضح الكلام إن شاء الله. قال: ومن لم يجد وقتهما، يعني وقت العشاء وقت الوتر، لم يجبا عليه. أن تتذكر معنا، تتذكروا معنا أحبابنا في بداية الكتاب الصلاة مر معنا أنه قال أسبابها أوقاتها، إذا أسبابها أوقاتها. فقال: ومن لم يجد وقتهما، أي العشاء والوتر، لم يجبا عليه، بأن كان في بلد كبلغار بأقصى الشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق، قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة. قال: لعدم وجود السبب وهو الوقت، لعدم ووجود السبب وهو الوقت. هنا أنقل كلاما أن الذي أفتى به البرهان الكبير واختاره الكمال ابن الهمام وتبعه ابن الشحنة أنه مكلف بهما وأنه يقدر لهما ولا ينوي القضاء. هذا كلام نقله الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى. إذن الذي أفتى به البرهان الكبير واختاره كمال ابن همام وتبعه ابن الشحنة أن هذا الإنسان الذي لم يجد وقت العشاء والوتر مكلف بهما وأنه يقدر لهما تقدير، يقدر العشاء والوتر زمانا ويصليهما أداء لا قضاء. نعم. قال وليس مثل اليوم الذي كسنت من أيام الدجال. لا أظن أن شيخنا يعني كأن الشيخ الشمالي يعني وخال ما ذكرته قبل قليل عن البرهان الكبير والكمال. قال هنا أنه لا يقدر الشيخ الشرنبولالي. طبعا الشيخ الشرنبولالي هو جاء بعد الكمال وتأخر عن الكمال ابن الهمام، فأكيد اطلع الشيخ الشرنبولالي على كمال الكلام الكمال ابن الهمام واطلع على ما رجحه الكمال ابن الهمام، ولكن الشيخ الشرنبولالي يرجح كأنه خلاف ما رجحه الكمال ابن الهمام. فيقول وليس مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجال. جاء في الحديث أن أيام الدجال عند اليوم يكون كسنة، وأمرنا أن نقدر فيه الأوقات كي نصلي. قال للأمر فيه في ذلك اليوم الذي كسنة في أيام الدجال بتقدير الأوقات، وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة، كل هذا يقدر تقدير في اليوم الذي كسنة في زمن الدجال كما بسطناه في أصل هذا المختصر، والله الموفق. استغفر الله، والله الموفق سنفعل. استغفر الله. قال هنا لا بأس الآن، لا بأس الآن باختصار أنقل لكم وأذكر لكم حكم الصيام لأهل برغار. حكم الصيام قال هو إذا لم يجد ومن لم يجد وقتهما لا يجب وقت العشاء والوتر لا يجب عليه، كما هو الشيخ الشرنبولالي كما في بلاد بلغار. ولكن ذكرت لكم أن الكمال وابن الشحنة والبرهان الكبير رجحا وجوب صلاة العشاء والوتر. بالنسبة للصوم إذا كان يطلع الفجر عندهم، إذا كان الفجر يطلع عندهم كما تغيب الشمس، وقت غياب الشمس تغيب الشمس فيطلع الفجر عندهم، أو بعده بزمان يطلع الفجر بعد غياب الشمس بزمان يسير لا يقدر فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته، ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم لأنه يؤدي إلى الهلاك. فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول إن قلنا بأن الصوم واجب عليه يلزم القول بالتقدير، يلزم القول بالتقدير. فإذا قلنا يلزمهم أن يقدروا، فهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما يقوله الشافعية، أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب يعني ساعة مثلا، أم يجب عليهم القضاء يعني يفطرون وبعد ذلك عندما ينتظم لديهم وقت الليل مع وقت النهار يؤدون الصيام، ما الحكم؟ قال الشيخ بن عابدين كل ذلك محتمل. يعني المفتي إن أفتى بما ذكره الشافعية فهو مصيب، إن أفتى بالتقدير لأن يقدر لهم مقدار ما يتسع زمانه يرتفع الأكل والشرب ساعة مثلا ثم يمسكون عن الطعام هكذا 13 ساعة 13 ساعة تقريبا، أو القول الثالث يجب عليهم القضاء، فكل من هذه الأقوال كل محتمل. ثم قال الشيخ بن عابدين رحمه الله تعالى ولا يمكن القول بعدم الوجوب أصلا. لا يصح أن نقول بأنه لا يجب الصوم عليهم أصلا، كما قلنا أن العشاء كذلك لا تجب هي والوتر بعدم وجود وقتها عند القائد به، عند القائد ذلك. ليه؟ قال لأن علة عدم الوجوب فيها، لأن علة عدم الوجوب في الصلاة في العشاء والوتر عند القائد به عدم السبب، أسبابها أوقاتها. وفي الصوم قد وجد السبب وهو شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل يوم. فإذا لا يصح أن نقول كما أننا أسقطنا العشاء والوتر عنه لعدم وجود وقته نسقط عنه الصوم كذلك. لا. ليه؟ لأن هناك أسقطنا عنه الوجوب، وجوب العشاء والوتر، لعدم وجود الوقت، الأسباب وأوقاتها. أما هنا سبب الصيام موجود وهو شهود جزء منه من الشهر، وهو طلوع الفجر وغروب الشمس، فالسبب موجود. فلذلك كما قال الشيخ في عندنا ثلاث احتمالات تفتري، واحدة منها هذا بالنسبة للصيام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجمع بين فرضين في وقت، إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وقبلنا وحسن.